إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، من هو المؤذن الأول؟ من هو أول من صدع بصوت الحق على منارة الحق في دنيا الحق؟ إنه المولى الضعيف، إنه المولى الضعيف المسكين الذي رفعه هذا الدين فأصبح من ورثة جنة النعيم، بلال بن رباح. نسيه كثير من الناس وما يذكرون سيرته ولا أخباره. بلال بن رباح اسم يحبه المؤمنون، وصوت تتعشقه آذان الموحدين. وبلال رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه وأرضاه، ولد ميلادين وعاش حياتين. ولد مولا أسره الجبابرة وسلطوا عليه سياط العنف والكبر والعنجهية، فكان لا حساب له ولا رأي ولا تأثير في الحياة، وأخذ إلى مكة مفصولا معزولا عن أهله وأمه، وعاش في مكة عبدا ذليلا. وفجأة صدح الرسول عليه الصلاة والسلام بالحق هناك من على الصفا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذهب عليه الصلاة والسلام إلى سادات مكة يدعوهم إلى الحق، فكفروا به وكذبوه وآذوه وشتموه، فأنزل الله عليه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا عليك يا محمد، لا عليك من هؤلاء الكبار، إنهم صغار عند الله، لا تعبأ بهم ولا تعطهم شيئا من وقتك ما دام هذا صنيعهم، ولا تظن أن الإسلام سوف ينتصر على أكتاف هؤلاء المتكبرين، ولكن كن مع الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة، كن مع المساكين والفقراء، كن مع الضعفاء والمستضعفين، ابحث عنهم وقربهم من مجلسك. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن هؤلاء، فوجدهم في عالم الضعف وعالم الذل وعالم المسكنة، وكان بلال رضي الله عنه أحد هؤلاء. رأى بلال محمدا عليه الصلاة والسلام فأحبه، والسر الذي زرعه الرسول عليه الصلاة والسلام في القلوب هو الحب. لقد فجر محمد صلى الله عليه وسلم أنهار الحب في قلوب أصحابه، حتى كان الواحد منهم في المعركة يقدم صدره أمام صدر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتمنى أن ينشر جسمه بالمناشير ويقطع إربا إربا، ولا يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، ويقول: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. إنه الحب الذي جعله الله في القلوب لهذا النبي العظيم. أحب بلال محمدا عليه الصلاة والسلام حبا استولى على سمعه وبصره وقلبه، فأصبح يتحرك بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأكل وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام أمام عينيه، ويشرب والرسول صلى الله عليه وسلم مائل أمامه، ولسان حاله يقول: أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك. هذا الحب رأيي ومذهبي. فلما أحبه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأحب الدين لأنه دين يكره الرق والعبودية لغير الواحد الأحد، ويكره الظلم ويحارب الظلمة. فلما أسلم بلال رضي الله عنه اجتمع عليه الجبابرة وأذاقوه أليم العذاب ليترك لا إله إلا الله، فأبى. سجنوه، ضربوه، قيدوه بالحبال، جروه من قدميه يأكل الحصى من لحمه وعظمه، ألقوه في الصحراء في حر الظهيرة والشمس ملتهبة ليعود إلى الكفر، فأبى وقالها كلمة خالدة أبدية: أحد أحد. لطموه على وجهه فارتفع صوته متأثرا ثائرا مجروحا: أحد أحد. ضربوه بالسياط حتى أكلت السياط من لحمه ودمه وهو ينشد: أحد أحد. إنها إرادة ينثني لها الحديد، إنها المعجزة الكبرى التي أتى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. كيف حول هؤلاء الأعراب والموالي والرقيق من أناس فقراء مستضعفين إلى كتائب تزلزل الدنيا بلا إله إلا الله، وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. ومر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، مر أمام بلال وهو يعذب، فقال لمولاه أمية ابن خلف المجرم: أشتريه منك يا أمية، لا تعذبه يا أمية، أرجوك يا أمية. فقال أمية: خذه ولو بعشرة دنانير. قال أبو بكر: والله لو جعلت ثمنه 100,000 دينار لاشتريته منك. فاشتراه أبو بكر واعتقه، فأنزل الله تعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اعتقه أبو بكر رضي الله عنه وهو لا يريد منه جزاء ولا شكورا، ثم ذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ممزق الثياب يتساقط دمه ولحمه من شدة التعذيب، فأخذه عليه الصلاة والسلام واحتضنه كما تحتضن الأم طفلها، ودعا له دعوة خاصة، وعينه مؤذنه الأول، أول مؤذن في التاريخ. فكان كلما حان وقت الصلاة قام بلال يهتف: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فتنتفض أجساد المؤمنين من صوته كما ينتفض الجسد إذا صدمه تيار الكهرباء. وكان كلما أهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أو أصابه كرب نادى بلالا: أرحنا بها يا بلال، فيؤذن بلال للصلاة. كان يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بماء الوضوء والعنزة، وكان يأخذ حذاءه في يده ويرى أن ذلك شرف لا يعدله شرف. وكان عليه الصلاة والسلام يحبه ويدنيه منه، وسرى هذا الحب في قلب بلال فعوضه عن كل شيء، عن أهله في الحبشة وعن أقربائه وجيرانه وتاريخه هناك. ولكن كفى بحب محمد عليه الصلاة والسلام. وفي ذات يوم قال عليه الصلاة والسلام لبلال: حدثني يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. الله أكبر، أي جائزة أعظم من أن يعرف إنسان أنه من أهل الجنة وهو لا زال يعيش في هذه الدنيا. فيجيب بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. بلال من أهل الجنة، شهد أهل السنة بذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. كان رضي الله عنه وأرضاه خفيف الجسم ممشوق القامة لونه أسود، وهذه قضية لا قيمة لها ولا وجود لها في الإسلام. وكله عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات بحراسة الجيش وقال: من يوقظنا للصلاة؟ قال بلال: أنا يا رسول الله. فنام الجيش وقام بلال يصلي طيلة الليل، فلما كان قبيل الفجر حدث بلال نفسه بأن يضطجع قليلا ليستريح، فاضطجع فنام وأتت الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام نائم والجيش نائم وبلال نائم حتى طلعت الشمس. وكان أول من استيقظ بعد طلوع الشمس أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرأى هذه المأساة التي حدثت لأول مرة. وفي ذلك حكمة، وهي عذر من غلبته عيناه فلم يستيقظ حتى طلعت عليه الشمس. يستيقظ عمر ويقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام ويستحي أن يقول للمعلم العظيم: قم للصلاة. فالتلميذ لا ينبغي أن يقول ذلك لأستاذه، والطالب لا يقول ذلك لمعلمه. فأخذ عمر يقول، والرواية في البخاري: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويعيد التكبير حتى استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام. فدعا حبيبه ومؤذنه بلالا وأجلسه أمامه وقال له: ما أيقظتنا؟ قال: يا رسول الله، أخذ بعيني الذي أخذ بعينك. فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أذن بلال بعد طلوع الشمس، وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى أصحابه معه. بينما كان الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون في مجلس، فإذا أبو ذر رضي الله عنه يعير بلالا بأمه، قال له: يا ابن السوداء، وهل في دستور الإسلام حمراء وسوداء وبيضاء؟ من هو الكريم عندنا؟ من هو المعظم في هذه الشريعة وفي هذه الملة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إننا لا نعرف بالألوان ولا بالأجناس ولا باللغات، إنما نعرف بلا إله إلا الله وبمقدار عبوديتنا لله عز وجل. فغضب بلال رضي الله عنه من أبي ذر وقال له: والله لا أرفعنك إلى خليلي عليه الصلاة والسلام. ورفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب غضبا شديدا وقال له: أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤسس منذ أن بدأ دعوته هذا المبدأ: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا مال ولا جاه ولا نسب ولا لون، ثم تأتي يا أبا ذر فتهدم ذلك كله: إنك امرؤ فيك جاهلية. هكذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا نعير الناس بأجناسهم أو ألوانهم أو قبائلهم؟ إن هذه خطيئة كبرى في الإسلام، بل هي هدم للقواعد التي بني عليها هذا الدين. ومضى بلال ولم يزدد مع الأيام إلا رفعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه. يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام العيد، ثم يتكئ على بلال ويذهب فيخطب في النساء وهو متكئ على بلال. لماذا؟ لأنه يحبه. وفي اليوم المشهود يفتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة في 10,000 من أصحابه، يدخل فاتحا منتصرا فيرى الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، فيشير إليها بعصاه فتتناثر وتتساقط، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وتحين صلاة الظهر، ويجلس الناس جميعا في صرح الكعبة المشرفة، ويقول عليه الصلاة والسلام: أين بلال؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: اصعد الكعبة وأذن من فوقها. يا سبحان الله، أليس هذا انتصارا للضعفاء؟ أليس هذا عدلا بالمساكين؟ أليس هذا رفعا لرؤوس المستضعفين؟ أليس هذا هو العدل بعينه، أن يقوم المولى الأسود يعتلي بيت الله بأقدامه ليهتف بنداء الحق؟ أين أبو جهل؟ في النار. أين أبو لهب؟ في النار. أين أبو طالب؟ في النار. وصعد بلال واستوى على الكعبة ليخاطب الدنيا بشهادة الحق إلى يوم الدين. فلما أذن بلال بكى الناس. ومن الذي يرى هذا المشهد ويرى هذه الصورة ويسمع هذا الصوت ويعيش هذه التفاصيل ثم لا يبكي؟ شيء عجيب. يوم الفتح الأكبر الفاتح رسول الله عليه الصلاة والسلام، الدين الإسلام، المؤذن بلال، ومن بلال؟ المولى الأسود. وأين يؤذن؟ على سطح الكعبة المشرفة. وكان صوته جميلا نديا يشجي القلوب وتطرب له الآذان. وبكى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسالت دموعه، لأنه تذكر المعاناة، تذكر الأيام العصيبة التي عاشتها هذه الطائفة المؤمنة، وتذكر فضل الله عليه وإنعامه بهذا النصر المبين. لقد انتصر محمد صلى الله عليه وسلم، وها هو مولاه وحبيبه الذي كان مطاردا معذبا مهانا أصبح المؤذن الأول في التاريخ. وها هو صوت بلال رضي الله عنه يجلجل في هضبات مكة وأوديتها، يزلزل الدنيا بلا إله إلا الله. وفجأة أيها الإخوة، يموت الإمام. ولك أن تتصور رجلين متحابين، معلم وتلميذ، إمام ومؤذن، عاش الحياة معا، حلوها ومرها، سهلها وصعبها، ليلها ونهارها، وفجأة يموت الإمام. مات عليه الصلاة والسلام. إنك ميت وإنهم ميتون. لقد أظلمت الدنيا في عين بلال رضي الله عنه. أمات النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، إلا أن دينه لم يمت، وعلى المؤذن أن يستكمل الطريق. وحزن بلال حزنا شديدا على معلمه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه. ومع بزوغ الفجر قام بلال رضي الله عنه ليؤذن، قام ليؤدي مهمته التي كلفها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ بلال يؤذن: الله أكبر، الله أكبر. ثم ينظر إلى المحراب فيجده خاليا من الإمام، فيلتفت إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس فيه. أصبح وحيدا، لا شيخ ولا إمام ولا رسول، فكيف يستطيع أن يكمل؟ بأي عبارة يؤدي؟ أين صدره؟ أين قلبه؟ أين كيانه؟ ثم تحامل على نفسه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن أتت قاصمة الطهر، أتت المعضلة التي لا يستطيع بعدها أن يتكلم ولو بكلمة واحدة. قال: أشهد أن محمدا، ولم يستطع أن يكمل، بكى بكاء شديدا، وبكى الناس جميعا في بيوتهم في المدينة، النساء والأطفال والشيوخ، بكى المؤذن، اختنق صوته، لم يستطع أن يكمل، فنزل ورمى بجسمه على الأرض. أين الإمام؟ مات الإمام وبقي المؤذن. أين الحب؟ ذهب الحب والعطف والرحمة. إنها قاصمة الظهر. وحضر الصحابة ليشاهدوا ذلك المنظر، منظر المؤذن وهو ملقي على الأرض يبكي بكاء الثكلى. ما لك يا بلال؟ قال: لا أؤذن. أتاه أبو بكر الخليفة، قال له: ما لك يا بلال؟ قال: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: سبحان الله، من يؤذن لنا؟ قال: اختاروا مؤذنا. وحمل إلى بيته رضي الله عنه. بنت وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت معاقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء، ففي موقف الحشر نلقاكم ويكفينا. امتنع بلال عن الأذان وذهب إلى بيته، وتبقى بقية أكملها في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث مع بلال رضي الله عنه، ولا زال الحب لبلال رضي الله عنه، ولا زال الذكر لبلال. انتهى الفصل الأول، وقد أعفى خليفة المسلمين أبو بكر بلالا من الأذان، تركه الصديق ليرتاح لأن الإمام قد مات. وتمر الأيام ويفتح الله على المسلمين الفتوح، ويذهب بلال رضي الله عنه يشارك بروحه وجسمه ونفسه في إعلاء كلمة لا إله إلا الله. يصل إلى الشام فاتحا مقاتلا، يجاهد المشركين ويعلم الناس دينهم، وينتظر المنية حتى يلحق بحبيبه في الجنة. وهنا مواقف مؤثرة سجلها التاريخ ووقف أمامها وأنصت لها. جاء عمر من المدينة بدابته ومعه مولاه ليدخل بيت المقدس، يذهب إلى هناك بثوبه الممزق المرقع، ولكنه يحمل الدنيا في يديه. قل للملوك: تنحوا عن مناصبكم، فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. يأتي بهذا الثوب ليصف العدل، يمثل حقوق الإنسان، ويظهر الرحمة والقوة في آن واحد، ويجتمع المؤمنون لهذا الفتح العظيم. الصحابة وكبار الصحابة وأهل العهد المكي وأهل بدر وأهل بيعة العقبة، أساتذة الدنيا كلها، جاءوا لحضور هذا اليوم المشهود. وتحين صلاة الظهر، فيتذكر عمر رضي الله عنه تلك الأيام الخوالي التي عاشوها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول عمر لبلال رضي الله عنهما: أسألك بالله يا بلال أن تؤذن لنا. فقال: أعفني يا أمير المؤمنين. قال: أسألك أن تذكرنا أيامنا الأولى. فقال الصحابة: يا بلال اتق الله، سألك أمير المؤمنين. فقام بلال يتحامل على جسمه، فقد أصبح شيخا كبيرا وارتفع صوته بالأذان، فإذا بصوت عمر رضي الله عنه يسابقه بالبكاء، ثم بكى كبار الصحابة وبكى الجيش كله، وارتج المسجد الأقصى بالبكاء. إن بلالا رضي الله عنه ذكرهم شيئا، ذكرهم تاريخا، ذكرهم معلما وقائدا أحبهم وأحبوه. فلا إله إلا الله ما أعظم الذكريات، ولا إله إلا الله ما أجمل تلك الأيام التي عاشها أولئك المؤمنون يتمتعون برؤية نبيهم عليه الصلاة والسلام ويتلقون عنه الوحي من السماء. وعاد بلال إلى الشام وانقطع عن المدينة بعد أن خلت من نبيها عليه الصلاة والسلام وأصبح بلال شيخا كبيرا. وفي ليلة من الليالي، وبينما هو نائم، إذ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: من رآني في المنام فقد رآني، ويقول: من رآني في المنام فسوف يراني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. رأى بلال حبيبه في المنام، رأى شيخه، رأى الإمام، رآه بصورته، رآه بنوره وبشاشته. واستيقظ بلال باكيا وسط الليل، وتوضأ وصلى ركعتين وأسرج راحلته. لماذا؟ لأنه تذكر حبيبه، وتذكر المدينة ومن فيها من الصحب الكرام. ركب بلال ناقته وذهب إلى المدينة النبوية، مشى وسط الصحاري والقفار، ولسان حاله يقول: جزى الله الطريق إليك خيرا، وإن كنا تعبنا في الطريق. وصل بلال إلى المدينة ليلا، فوجد الناس نياما، وأتى الروضة فسلم وبكى، وعاش في عالم من الذكريات والعبر والدروس. ثم حان أذان الفجر، ولحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، تأخر مؤذن المدينة، وتحرج بلال، فهو لا يستطيع أن يترك الناس نياما حتى تفوت عليهم الصلاة. فصعد المنارة وأذن للصلاة، حتى إذا وصل إلى محمد رسول الله انفجر بالبكاء، وقام الناس من المدينة وأخذوا يبكون مع بكاء بلال رضي الله عنه. وتتكرر المشاهد وتتلاقى الصور، ويأتي بلال من جديد يعانق أحبابه وأصحابه، ويعانقونه في مشهد عظيم من مشاهد الحب والوفاء. وانتهت مهمة بلال في المدينة، لأنه أتى لمهمة خاصة، وهي زيارة المسجد النبوي ورؤية الصحب الكرام، وكأنه يسابق المنية وهي تسبقه. وعاد إلى الشام، وهناك أتته المنية، فأخذ ينشد وهو في سكرات الموت: غدا نلقى الأحبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. ومن الذي لا يفرح وهو يعلم أنه بعد لحظات سوف يلقى محمدا عليه الصلاة والسلام، وأبا بكر وعمر والأخيار من الناس. نعم، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. هذه أيها الإخوة صور قليلة من حياة ذلك المؤذن الأول، وأحداثه وأحواله كثيرة، ولكن لا يسع المجال لذكرها. ومات بلال ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهناك أيها الإخوة دروس وعبر في حياة المؤذن الأول، ولكن لا يسعني الوقت أن أذكرها لكم، فأكتفي بما سمعنا وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسمعنا أذان بلال في جنات عدن، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم بمحمد وحزبه، وأن يمتعنا وإياكم برؤية وجه ربنا الكريم العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع كلمة الحق على العالمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، وآمنا في دورنا وديارنا. اللهم اهد ولاة أمورنا. اللهم اهد